فانا اقدر اعمل حاجه تنستر عليك ولا تعرف شيء. انا ايه؟ بس انا خير الماكرين. انا ايه؟ انا خير الماكرين. بل عجبت ويسخرون. السخريه هي الاستهزاء من الشيء. انت عجبت من نكرانهم، وهم لما انت تتعجب من النكران هم يسخروا منك. طب كويسه دي. واذا ذكروا يعني بايات وبراهين تانيه وتجيب لهم حاجه برضه ايه مصرين على. واذا ذكروا لا يذكرون، واذا راوا ايه يستسخرون. شبه لك ويسخرون، ودي ايه يستسخرون، دليل على ان لما يقفوا في حته وبعدين ربنا ينزل ايه تانية دليل، فيه ناس قلبها يرق للدليل. لما قلبها يرق للدليل تقوم نزوة الكيد تخف بالنسبة لمحمد، يقوم ما يسخروش من محمد. لان فيه الاباء انواع، تأبى على واحد ما يريد يقول لك يعمل الشيء فلا تقول له لا وخلاص انتهت المسألة خلاص. وبعدين تزودها شوية، تأبى وتسخر منه اللي أمر، فيبقى دي مرحلة ثانية فيه. فلما تيجي تنزل آية يقوموا الناس انقسموا قسمين، واحد مصر على العنان اللي هو بيسخر، وواحد الآية ايه خلى التوازن شوية كده يقول لك والله كلام صح يا يقوم ما يسخرش. يقوم اللي بيسخرهم يقول له ما بتسخرش ليه؟ يستسخرون غيرهم، يطلبون من غيرهم ان ايه، ما دام بيستسخروا غيرهم يبقى غيرهم عمل ايه ما سخرش. ما سخرش ليه؟ لان المساله ابتدت تدخل في ايه في مخه. فهم دوكهم يزعلوا يقولوا له ما استسخر، يعني يطلبون منه ان ايه، يبقى دي يسخرون ودي يستسخرون. عشان الجماعه المستشرقين يقول لك القرآن مكرر ومعنى مش عارف ايه وبتاع كل حاجه لا معنى، بس هو مش فاهم. بل عجبت ويسخرون، واذا ذكروا لا يذكرون، واذا راوا ايه يستسخرون من لم يسخر. يقول له استسخروا ترى. وقالوا ان هذا الا سحر مبين. احنا ابطلنا كل القضيه دي، ان هذا الا ايه سحر مبين. السحر تخيل شيء غير واقع فيخيل اليك انه ايه واقع. وقلنا ان السحر ما بيسحرش حقيقه الشيء، انما يسحر الناظر الى الشيء. ولذلك يقول القران سحروا اعين الناس، يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، انما الحقيقه لا. الله طبعا. يبقى اذن السحر تخيل وعمل في نظر الرائم. قال لك ايه القصه؟ شوف القصه. لما اجتمعوا علشان يناهضوا موسى فقالوا ده ساحر، قالوا اجمعوا لهم السحارين كلهم، فجمع السحره لايه؟ لميقات يوم معلوم. وكان ميعادهم يوم الزينه، يوم الزينة العيد بتاعهم، يعني عشان الناس كلهم ايه كلهم يبقوا حاضرين. طيب قلت لكم ولا نلقي احنا؟ هم بل القوا الحبال بتاعتهم. ام هو رمى العصا، لما العصا لقفت الحبال السحرة لقوا شيء جديد. طب ده الساحر بيشوف الحاجة حقيقية، يشوفها حبل ويشوفها عصا، انما حقيقه مش شغلتنا بقى دي. امال هم ليه امنوا برب موسى؟ قال لك ده مش حاجه مش شغلتنا. لان الساحره يرى الشيء على حقيقته، عصا يشوفها عصا، انما المسحور هو اللي يشوفها ايه حيه. فهم جاءوا المساله غير كده. فلما قالوا قال ده كبيركم اللي علمكم السحر، يقولوا سحر يا سيدي هو اللي سحر من امن به. نقول له سحر من آمن به. طب وإذا كانت له قدرة على أن يسحر من يريد أن يؤمن به، لماذا لم يسحركم أنتم يا صناديد وعملتوا وعيين كده ولا انسحرتم شيء؟ يبقى كلام كده. قالوا